الطعام الطيب هو النافع للجسم وللعقل وللأخلاق والسلوك. الطعام الطيب ينفعك في جسمك وينفعك في عقلك وينفعك أيضا في أخلاقك وسلوكك. أما الطعام الحرام أو الطعام غير الطيب لا ينفعك لا في جسمك ولا في عقلك ولا في أخلاقك ولا في سلوكك. هناك طعام يا إخوان لا يعرف مصدره، ما ندري إيش مصدر هذا الطعام، هل هو طيب أو غير طيب، كيف آكل هذا الطعام؟ أنا لا أدري ماذا فيه، كم من المواد الحافظة التي وضعت فيه والتي تسبب لجسمي الألم والتعب وتسبب لجسم الأمراض. اليوم كلنا نشتكي أمراض لأننا إما أن نأكل حراما، واحد ماله كله والعياذ بالله في الربا، واحد كله ماله من الرشوة، واحد كله ماله من أكل أموال الناس بالباطل، هذا حرام 100%. أو نأكل طعاما لا نعرف مصدره غير طيب. هذه الأشياء التي تأتينا إيش مصدرها؟ إيش اللي يوضع فيها؟ كم من المواد الحافظة التي توضع فيها؟ كم من المواد الملونة التي بس تغير شكلها عشان تحببها لك بس؟ السكر كلنا يعرف السكر من قديم هو ذاك اللون البني. اليوم شباب ما يقول لون البني، يقول لون الأبيض، فيحطوا لهم مواد ملونة تلون هذا السكر حتى يصير أبيض فيصير شهي إلى النظر، لكن في الجسم يضر الجسم ضرر عجيب سبحان الله. إذا لماذا تأكل هذا البيبسي؟ ليش تشرب البيبسي؟ إيش مصدر البيبسي؟ إيش المواد اللي توضع فيه؟ اتقوا الله يا إخوان. بعض الأحيان طعام يكون خبيث أو غير نافع أو غير طيب، يحطوا له محسنات وملونات ونكهات فيصبح من أحلى الطعام، يصبح من أحلى الطعام يتناوله الإنسان ولا حول ولا قوة إلا بالله. اتقوا الله في أجسامكم، اتقوا الله في أبدانكم، كلما صح بدنك كلما صحت عافيتك، كلما صح عملك كلما استقامت أخلاقك. أين الأساس؟ أكل الطيبات. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض مما تنتجه الأرض وعلى الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فاحرصوا يا إخوان على ألا تطعموا إلا حلالا، مو أي حلال، كمان الحلال الإيه؟ الطيب. حطوا هذين الشرطين عندكم، كل ما جيت تاكل طعام هذا حلال، اشتريته من مال حلال، ذبح حلالا، ليس هو ميتة، ليس هو مما حرمه الله. النقطة الثانية أن يكون طيبا، صحيح حلال لكنه هو طيب، تغير لونه، تغير شكله، بدأت رائحة العفن فيه، إذا هو حلال صحيح، أصلا كان حلالا لكنه الآن ليس بطيب، كيف آكله؟ صحيح هو حلال لكن ما أعرف مصدره، إيش اللي موجود جوا؟ إيش اللي حطه جوا؟ إيش المواد الحافظة؟ وهذه المواد الحافظة كما يقولون تسبب السرطان، نسأل الله السلامة. المواد الملونة التي تغير لون الأشياء هذه والعياذ بالله يقولون لو أخذ الإنسان منها 10 ملي دفعة واحدة كان مات. ليش اليوم السامرة يصيبها الأمراض؟ يجينا السكر، يجينا الضغط، يجينا السكتة، يجينا الجلطة، يجينا انسداد الشرايين، يجينا الأمراض دي كلها ليش؟ ليش آباءنا ما كانوا يعرفوا هذه الأمراض؟ لأنهم كانوا يأكلون الحلال الطيب. فأوصيكم ونفسي يا إخواني بألا نأكل إلا حلالا طيبا ونشكر الله عز وجل على ذلك.